أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في نظمه المقنع: وكسر ترك الخميسين المجوزي. يعني أراد الناظم أن يبين لك معنى الكبس، معنى الكبس في الأعوام، يعني أن معنى الكبس أن تترك اليوم الخامس على توالي الأيام، أي تجوزه وتدخل يناير باليوم السادس على توالي الأيام، هذا معنى الكبس. مثلا 2331 في لاحية رومية هذه السنة الماضية، 2331 كبيسة فعلا كبيسة، ودخلت هذه السنة الماضية الفائدة 2331 دخلت بيومي ماذا؟ بيومي الأربعاء، فعلا دخلت بيومي الأربعاء 2331 الماضية دخلت بيومي الأربعاء، وهذه السنة التي نحن فيها دخلت بيوم الخميس، وهي 2332، ويدخل إن شاء الله وتدخل السنة إن شاء الله مقبلة 2333 في لاحية رومية بيوم الجمعة، وتدخل التي تليها 2334 إن شاء الله مستقبلا بيوم السبت، بيوم السبت، وتدخل 2335 إن شاء الله بيوم الاثنين لا الأحد، لأن الأحد يجب لنا أن نتركه ونجوزه وندخله بعده، ندخله بعده يناير 2335، ندخل بعده 2335 بيوم الاثنين، هكذا. هذا معنى الكبس، هذا معنى الكبس، هذا معنى قوله رحمه الله: والكبس ترك الخميس المجوزي. يعني أن معنى الكبس أن تترك اليوم الخامس على توالي الأيام، أي تجوزه وتدخل ينير باليوم السادس، وتدخل النار وتدخل ينير الفلاحي باليوم السادس. مثاله أن يكون ينير بلا حد، غير مجرد مثال فقط، أن يكون يناير بالأحد، بالأحد بعد سنة الكبس، بعد في السنة التي تلي الكبسة، تلي عام الكبس. مثاله أن يكون يناير بالأحد بعد سنة الكبس، يعني الثانية بعد سنة الكبس، بعد السنة الكبيسة هذه الكبيسة. مثل أن يكون يناير بالأحد في عامك، فالعام الذي يليه بالاثنين يدخل، يعني يدخل يناير بالاثنين، والعام الثالث والثالث بالثلاثاء يدخل يناير بالثلاثاء، والعام الرابع يدخل بالأربعاء، فهذه أربعة أيام متوالية فعلا. وفي العام الخامس تترك اليوم الخامس وهو يوم الخميس، وتدخله وتدخل النير باليوم السادس وهو يوم الجمعة في هذا المثال، هكذا. هذا معنى الكبس، هذا معنى الكبس، هكذا، هذا معنى الكبس. هكذا. ولكن الكبس في اللغة، والكبس في اللغة الاقتحام، تقول كبس القوم أو كبس القوم على عدوهم، اقتحموا أي اقتحموا عليهم، ومن هذا المعنى سمي كبس، سمي كبس العام، لأن اليوم الذي وقع فيه الكبس اقتحم على أيام السنة، أي دخل عليها وزاد فيها، هكذا. هكذا، هذا معنى الكبس. أول درس آخر إن شاء الله، ونشكركم جزيل الشكر، وحول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.